إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلائق فأتقن ما صنع، وشرع الشرائع فأحكم ما شرع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أقام طرح الفضيلة ورفع ودفع أسباب الرذيلة ووضع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والحياة والزهد والورع ومن سار على نهجهم واتبع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى. عباد الله، مقياس صلاح الأفراد والمجتمعات ومعيار رقي الأمم والحضارات عقيدة تزكي النفوس وإيمان يقوم الأخلاق ودين يهدي إلى الفضائل ويعصم من الوقوع في الرذائل. وعنوان نقاء المعدن وزكاء العنصر وحياة الضمير وازع يمنعه من اقتراف الآثام وارتكاب الجنايا، وأرق الناس طبعا وأقواهم دينا وأنبلهم سيرة وأصلحهم سريرة، من عاطفته حية متوقدة وضميره يقظ مرهف يترفع به أبدا عن مقارفة الخطايا، ويستشعر الغضاضة من سفاسف الأمور والاشمئزاز من كل المنكرات والشرور، وقليل المروءة وبليد الشعور من لا يبالي بفضيلة ولا يتورع عن فعل رذيلة، ينفلت من الأخلاق بلا مبالاة ويتحرر من القيم بلا افتراض، ويتحول وحشا كافرا ينطلق وراء شهواته وينساق خلف ملذاته ويدوس في سبيلها أزكى العواطف وأنبل المشاعر والقيم، فلا وازع يردعه ولا حياء يمنعه، بل ولا فطرة نقية وعقلية سوية. هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تطرني، أليس من الواجب المستحسن حياء العباد من المنعم؟ أيها الإخوة والأخوات، ولم يزل الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والفضيلة والرذيلة مستمرا، وقد بلغ أوج خطورته في عصر الانفتاح والانفلات والانتياق وراء الشهوات والاسترسال خلف الملذات والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات. ولقد كان التساهل بقضايا المرأة من الأسباب الرئيسة في حصول واقع منحرف ومجتمع منجرف وجيل عن تحصيل الخير منصرف. وإن الثالوث الخطير الذي يمثل أخطر معاول الهدم والتدمير في المجتمع الإسلامي كله يركز على المرأة تبرجا وسفورا واختلاطا، وذلك كله لم يأتي مصادفة ولا اعتباطا، وإنما نتيجة تخطيط دقيق ومؤامرة شرسة ضد دين الأمة ومثلها وقيمها، حتى خدع كثير من المسلمين والمسلمات بشعارات براقة ودعايات مضللة تعد الالتزام بنهج الله وشرعه جمودا ورجعية، والانفلات والإباحية حرية وتقدمية، والانتياق وراء الشهوات رقيا وتحضرا ومدنية، والتبرج والسفور والاختلاط موضة، والخلاعة والفجور والانفلات أثنا والعلاقات المحرمة حبا مما يتطلب يقظة الأجيال والمسؤولين عنهم من النساء والرجال أداء لحق القوامة والرعاية وامتثالا لقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الأحبة في الله، وما حرم الإسلام التبرج والسفور والاستلاط وشرع الحجاب إلا تكريما للمرأة وحفاظا على مكانتها وحرصا على إقامة المجتمع النظيف والجيل العفيف الذي لا تهيجه الشهوات وتستديره المغريات وسدا لذريعة الفساد وحثا على اتخاذ التدابير الواقية من الوقوع في الشر والانحراف. وذلك هو هدي الإسلام في صيانة المجتمع من المزالق، وهو أهدى سبيل لسعادة البشرية جمعاء بكل عزة وإباء في عيش خير وحياة هنيئة يظللها الإيمان ويرفرف على جنباتها الحياة، إذ بدونه يفسد العيش وتظلم الحياة. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أمة الإسلام، إن تبرج المرأة وزينتها وتعطرها واختلاطها بالرجال في الأماكن العامة تزاحمهم وتستهوي نفوسهم وتفتن قلوبهم لهو دليل على ضعف الوازع الديني في نفسها أو عدمه، وأمارة على موت الغيرة وبلادة العفة وقلة الحياء. وإذا الحياء تهتكت أستاره فعلى الحياة من الحياء عفاء. إن المرأة المتدرجة المختلطة الخراجة الولاجة إن سلمت في نفسها فإن الناس لا يسلمون من فتنتها والافتتان بها، فكم فيهم من عذب لا يجد نكاحا، وكم فيهم من شاب محترق بشهوته ولا زوجة له يسكن إليها، بل وكم فيهم من ذئب محترف ولص متفنن بسرقة الأعراض بارع في أساليبها واقتناصها. وقد يكون فيهم عبد صالح عفيف ورجل تقي شريف أغواه الشيطان فلل بعد العز وتدنس بعد العفة بفعل هذه الفاتنة المفتونة. وقد قال الأول: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناتك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق دين محمد. معاشر المسلمين والمسلمات، اختلاط الرجال بالنساء أصل كل فساد وبلاء، ما سرى في مجتمع ولا فشى في أمة إلا وأوردها موارد الهلاك. لما يسببه الاختلاط بين الجنسين من فتن وفظائع ودمار يحول الديار بلاقع. إنه يحرق في النفوس كوامن الغريزة ويشعل نار الشهوة الجامحة ويؤكد عواطف الغرام ويغري كلا من الجنسين بالآخر فيرخي العنان للشهوات التي لا حدود لها. يقترن بذلك مجون فاحش في صور عارية وشبه عارية وقصص غرامية ومسلسلات هابطة وما يزعم بأنه أدب مكشوف مليء بقلة الأدب ومناظر مثيرة ولوسائل الإعلان في ذلك نصيب وافر. فينشأ الناشئة ويتخرج الأجيال في هذا الجو المسموم وهذا الوضع المسموم الذي تغري مراجله بصور الإغراء والإثارة التي تغتال تربيتهم وتطفئ فيهم القوى الإيمانية والفكرية وتبطي على صفاتهم الرجولية والأخلاقية والسلوكية، ولا يكادون يشفون عن الطوق ويبلغون الحلم حتى تغتالهم الشهوات البهيمية، لأن البضاعة معروضة والمظاهر مغرية والنفس أمارة غرارة والشيطان عدو يتربص والشهوة هائجة مائجة والرقيب يغفل ويتشاغل بل ويتكاسل ويتساهل، فيتحول المجتمع إلى لهو وعبث ومجون يعج بالفوضى الجنسية والعشوائية الغريزية والفسق والإباحية، فتنذره بالويل والثبور وتجره إلى الهلاك والعصب وعظائم الأمور. لذلك حرم الإسلام إطلاق العنان للنظر وأمر بغض البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تكن تلك اللحوم أسودها أخذت بلا عوض ولا أثمان. كما نهى الإسلام عن الدخول على النساء، فقد روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، والحمو قريب الرجل، قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وابن خاله. والمعنى أن خلوة الحمو أشد خطرا من خلوة الغريب، لأن دخوله لا يثير ريبة ولا يلفت الأنظار، والناس كثيرا ما يتسامحون فيه، فشبهه بالموت في المفسدة. فالله المستعان، كيف استباح بعض الناس ذلك حتى لكأنه عادي مألوف؟ بل بعض الناس لا يتورع أن يسمح لزوجته أو موليته أو يلزمها بمجالسة أصدقائه واستقبالهم، بل وتبادل الضحكات والنظرات معهم. فهل هذه أخلاق الإسلام؟ كما حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. وعند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخنا خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا يخفى على كل أحد ما همت به البلوى من تساهل كثير من الناس في ذلك، لا سيما من ابتلوا باستخار الخدم والسائقين الذين نراهم يروحون ويغدون وينفردون بالأسر بدون محارم ويدخلون قعر البيوت وكأن الأمر طبيعي سائغ لا شيء فيه، ومثله الخادمات اللاتي يخالطن رب الأسرة وأبناءه من الشباب. وفي ذلك من الخطر العظيم ما لا يخفى على كل ذي غيرة. ومن التساهل الملاحظ مصافحة المرأة الأجنبية، وهو يحصل عند كثير من الناس بسبب الاختلاط، وهذا لا يجوز حتى لو كان المصافح ابن عم أو ابن خال. تقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. رواه البخاري في صحيحه. وقالت أميمة بنت رقيقة وصاحباتها رضي الله عنهن عند البيعة: ابسط يدك يا رسول الله نبايعه. قال لهن: إني لا أصافح النساء. وعند البيهقي والطبراني: ورجاله ثقات، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أختي المسلمة، يا فتاة الإسلام، يا سلالة الأكرمين ويا حفيدة أمهات المؤمنين، إن بيتك لك حصن حصين وملجأ أمين وظل وارث، هو قوقعة الجوهرة وصدفة اللؤلؤة ومكنون الدرة، تزداد فيه نضارة وبهاء وحسنا وضياء، وحين تخرج منه يخفو نورها ويتضاءل ضياؤها ويذهب جلاؤها. اسمعي إلى قول الحق تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن الدعوة إلى اختلاط الجنسين دعوة آثمة يريد أصحابها تدمير أخلاق الأمة وقيمها، يريد أصحابها تدمير أخلاق الأمة وقيمها. تصوروا وضع مجتمع مختلف حائد مائج، نساؤه ورجاله في الشوارع والأزقة والمدارس والدوائر والمؤسسات والشواطئ والمنتزهات. تصوروا المرأة الضعيفة وهي تعمل آلة في مصنع أو في ميدان حرب أو تحمل الأمتعة وتعقب في الدوائر. تصوروهن وقد أنهكهن العمل وبرزت مفاتنهن. وليس هذا الموضع محزنا ومؤلما لامرأة صانها الإسلام وكرمها؟ أوليس هذا الوضع محزنا ومؤلما لامرأة صانها الإسلام وكرمها وضمن لها الحقوق؟ ها هي المرأة الغربية، أما يكفي زاجرة ويكفي واعظة وضع المرأة الغربية؟ ها هي تصيح وتنادي: ألا ما أحسن للمرأة من بيتها وزوجها وأولادها، تربي وتبني وتنشئ الأجيال. بعدما عمت الإحصاءات وبلغت من الجرائم أرقاها وأعظمها أرقاما مذهلة من جراء الاختلاط والتبرج، ولكننا نعجب كل العجب حينما تطالعنا دعوات آثمة بأقلام مأجورة لأناس يعيشون بين ظهراني المسلمين ومن بني جلدتهم ويتكلمون بلغتهم، يطالبون بالاختلاط بين الجنسين في مراحل التعليم وتوظيف المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. فماذا يريد هؤلاء وإلى أي هدف يقصدون؟ ولربما اغتر بعضهم بثقافات واحدة وأعجب بمؤهل يحمله وشهادة زور يتصدر بها. ولكن ولله الحمد والمنة أن هذه الدعوات الآثمة لم تعد تلقى القبول إلا من قلة قليلة لا اعتبار لها. فيا أيها المرأة المسلمة، عودي إلى الله والتزمي شرع الله، لا تغتري ببريق الشعارات وزائف الدعايات. ويا أيها الرجال، أين القوامة والرعاية؟ والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. أين القيام بالأمانة والمسؤولية؟ ولا نبالغ حينما نقول إن الاختلاط والتبرج الذي حل بالمجتمعات سببه موت غيرة بعض الرجال وبلادة إحساسهم وسبات ضمائرهم. وإلا فهل يرضى صاحب العفة والغيرة والشرف والمروءة أن تكون موليته لقمة سائغة ومائدة مكشوفة تلاحقها نظرات الناس تلتفت لكل هامس ولا ترد يد لامس؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا، رواه مسلم في صحيحه. ألا فاتقوا الله عباد الله، وخذوا على أيدي سفهائكم، ولا تتساهلوا بما أوجب الله عليكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق، وأن يحفظ مجتمعات المسلمين من أسباب الشر والفساد بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم شأنه، العزيز سلطانه، الدائم بره وإحسانه، نحمده تعالى ونشكره، وشكره دليل الصدق وعنوانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يتمسك بعض المفتونين بالاختلاط بشبه هي أوهى من بيت العنكبوت، لكن قد يغتر بها بعض الجهال، ومن ذلك قولهم إن الاختلاط موجود في عصر النبوة، فكان الرجال والنساء يختلطون في المساجد ونحوها، والحق أن ليس في ذلك مستمسك لهم، فقد كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن بكامل حجابهن وحشمتهن وحيائهن. ثم قد كان صلى الله عليه وسلم يحث النساء في الصلاة في آخر الصفوف، يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم وأهل السنن. كما حث صلى الله عليه وسلم الرجال على المكس في المصلى حتى تخرج النساء حتى لا يختلطن بالرجال، رواه البخاري وغيره. وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بلزوم حافات الطريق حتى لا يختلطن بالرجال، هذا هو الذي ينبغي للنساء، حتى لا يفتن أو يفتن. ومما ينبغي التنبيه عليه أن المرأة إذا صلت في الحرم أو غيره من المساجد فعليها أن تلتزم الأدب الإسلامي وأن ترعى حرمة هذه البقاع الطاهرة حتى ترجع بالأجر والمثوبة. أما إذا تساهلت بحجابها ونبذت الحياء والحشمة ووقعت في التبرج والزينة فيخشى أن تكون مأجورة غير مأجورة. ومما ينبغي الملاحظة ضرورة تربية البنات منذ الصغر على البعد عن الاختلاط بالرجال حتى يتربين على العفة والفضيلة. أيها الإخوة، ولما كان الناس يعيشون هذه الأيام فرصة إجازة نصف العام الدراسي، فإنه مما ينبغي التنبيه عليه حفظ الأوقات وشغلها بطاعة الله والبعد عن المعاصي، وأن يلتزم الرجال والنساء والبنات والأبناء شرع الله في سفرهم وإقامتهم، وأن يحذروا من الأماكن الموضوعة والبقاع المختلطة. ولقد سرنا وسر كل مسلم أن كثيرا من الناس يتوجهون إلى الحرمين الشريفين في هذه الإجازة في عمرة وزيارة، وذلك من نعم الله عز وجل، وهو أمر طيب يشجعون عليه. لكن كم نودت لو التزم الناس أكثر، لا سيما النساء، بآداب هذه البقعة المباركة. فإذا أتت المرأة إلى الحرم تأتي سفلة متبذلة لا متعطرة ولا متبرجة، وإذا طافت لزمت الاتجاه الأيمن بعيدا عن الاختلاط بالرجال، وإذا صلت ففي آخر الصفوف ولا تزاحم عند الأبواب ولا غيرها، ويتأكد على أوليائهن أمرهن بذلك، وإلا فبيوتهن خير لهن. ومن نعم الله على هذه البقاع المباركة أن تميزت بمنهجها الإسلامي، فلا يسمح الاختلاط في مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها، وهذه نعمة نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يثبتنا عليها وأن يزيد هذه البلاد وبلاد المسلمين من الهدى والتوفيق بمنه وكرمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الملاحدة وسائر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دولنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم هيئ له في كل أموره رأيا سديدا وعملا رشيدا، يا حي يا قيوم. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق علماءهم للدعوة إلى الله وبيان الحق يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمورهم للتعاون مع علمائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والتبرج والسفور وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق نساء المسلمين للالتزام بالحجاب والعفاف والحشمة، وقهن شر التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، وانصرهم في البوسنة والهرسك على الصرب الظالمين، وفي بلاد الشيشان على الملاحدة الشيوعيين، وفي كشمير على الظلمة الوثنيين، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.